السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ابتداء أحبتي في الله، أطلب من إخواني أن يتقدموا إلى الأمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أحبتي في الله، تحدثنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي عن الإيمان بالقضاء والقدر، وقلنا بأن الإيمان بالقضاء والقدر هو بلسم الجراحات، وتحدثنا كيف تكون للعبد حرية وإرادة مع تقدير أزلي لله تبارك وتعالى، وضربت على ذلك أمثلة كثيرة. وقبل هذا اللقاء كان هناك لقاء آخر في الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، ونحن اليوم على موعد مع سؤال آخر يطرحه الملاحدة والنصارى، ويطرحه كثير ممن لا يؤمنون بدين الله تبارك وتعالى، ويوافقهم على ذلك بعض هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وأعمى المرض قلوبهم. هذا السؤال: هل القرآن كلام الله تبارك وتعالى، أم أنه كلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال لابد أن نقرر عقيدة نعتقدها، أن القرآن كلام الله رب العالمين، منه نزل وإليه يعود في آخر الزمان كما أخبر سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. القرآن كتاب هداية وشفاء لما في الصدور كما ذكر الله رب العالمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن كتاب الله تبارك وتعالى إلى البشرية جمعاء، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن كتاب الله عز وجل إلى الإنس والجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر ما أخبر به رب العالمين عن هؤلاء. القرآن كتاب الله عز وجل الخالد إلى يوم الدين، قال رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن هو أعظم ما يتعبد به المتعبدون لله رب العالمين. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وعلى كل حرف ثواب. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن هو دستور الله عز وجل إلى هذه البشرية، فهذه الدساتير التي يضعها البشر محلها تحت الأقدام، وإنما دستورنا حتى لا ننسى يا أمة الإسلام، وإن فعل بنا ما فعل، دستورنا هو قال الله جل جلاله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا هو دستورنا وهذه هي شرعتنا. القرآن تحدى الله عز وجل به أهل الأرض جميعا، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور فما استطاعوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة فما استطاعوا، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن باق خالد، شاء من شاء وأبى من أبى، ومهما فعل هؤلاء فإنهم لن يطمسوا نور الله تبارك وتعالى. القرآن معجز بكل ما فيه، معجز بأسلوبه، معجز ببيانه، معجز بمجمله، معجز بتفصيلاته، معجز بأخباره، معجز بآدابه. القرآن كتاب الأدب الأول، الذي من أراد أن يتعلم الأدب فليتعلم من القرآن، كما ذكر الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. القرآن فيه ألفاظ من المستحيل أن تجدها في أي كتاب. هذه مقدمة أيها الأحبة، ولكن يبقى السؤال بعد هذا: هل القرآن هو كلام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ ونكرر فنقول: حتى نعلم الجواب لا بد أن نعلم طبيعة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فالمستشرقون والملاحدة والكفار يتفقون معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ويتفقون معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهم يعيبون علينا بسبب هذا الأمر. إذن مصدر عيبهم هو مصدر قوتنا بفضل الله تبارك وتعالى. إن اتفقنا على هذا فإننا نقول: إن كان القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على سبيل الجدل ليس إلا اتفقنا جدلا أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار الأمم الماضية التي لم يكن يعلمها أحد من البشر؟ إن لهذا فإنما يدل على أنه من المستحيل أن يكون النبي العربي الذي عاش في قلب هذه الصحراء على علم علمه بذاته من أخبار هذه الأمم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. فالله رب العالمين قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معاصرا لنوح ولا لموسى ولا لإبراهيم، فأنى له هذه التفصيلات التي ذكرها رب الأرض والسماوات جل جلاله؟ إن دل هذا فإنما يدل على أن هناك وحيا من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. إن كان القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يترك نفسه لهذه المحنة الشديدة؟ لماذا لم يخرج ولم يبرئ نفسه للناس حينما اتهم بعض الناس زوجة الحبيب صلى الله وسلم عليه بالزنا، واستمر الوضع ما يزيد على 40 يوما؟ أحبتي في الله، ألسنة تتحدث عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصعد الحبيب على المنبر ليقول: ما بال رجال وأقوام يؤذونني في أهلي، ووالله ما أعلم عنهم إلا كل خير. ويجلس النبي مع حبيبته وهو يقول لها: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فلماذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات وينسبها إلى رب الأرض والسماوات ليخرج نفسه من هذه المحنة الشديدة التي أوشكت أن تقضي على الإسلام؟ إن دل هذا فإنما يدل على أنه لا يتكلم من تلقاء نفسه، وأنه حاشاه أن يترك الكذب على الناس ليكذب على رب الناس جل جلاله. كيف يعقل أن يكون القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هو يضع سورة باسم الطاهرة العفيفة البتول مريم عليها السلام؟ لماذا لم يضع سورة باسم حبيبته خديجة، أو سورة باسم ريحانته فاطمة؟ لماذا لم يؤرخ لحياته منذ صغره كما أرخ لعيسى عليه السلام، وكما أرخ لموسى عليه السلام، وكما أرخ لكثير من الأنبياء في القرآن؟ لماذا لم يذكر سيرته؟ إن أي رجل على وجه الأرض إذا ما أراد أن يضع كتابا يتحدث فيه عن نفسه ويتحدث فيه عما فعل، لأن هذا القرآن أو هذا الكتاب سينسب إليه بعد ذلك. لكننا نشاهد أنه تحدث عن قضايا مهمة ولم يذكر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام يذكر باسمه أكثر من 80 مرة، وكذلك إبراهيم، وتقريبا من هذا العدد يذكر عيسى ويذكر أنبياء الله. لكن إن سألنا ما عدد اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم في القرآن، كم مرة ذكر باسمه؟ 5 مرات. 5 مرات ذكر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم باسمه. ألا يدل هذا على أنه كلام رب العالمين؟ ثم نقول: كيف يؤلف رجلا كتابا ثم يوبخ نفسه ثم يقرع نفسه ثم يهدد نفسه تهديدا شديدا من المستحيل أو لا يتصور أن يكون هذا الأمر. نشاهد أن في القرآن معاتبة من الله عز وجل لحبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال له رب العالمين: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. وقال له رب العالمين: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يلومه ربه: كيف يعرض عن هذا الأعمى إلى هؤلاء؟ ثم يخاطبه الله تبارك وتعالى خطابا شديدا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويقول له ربه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تهديد بالذبح، تهديد بالقتل، تهديد بالخسران. كيف يهدد نفسه؟ إن دل هذا فإنما يدل على أن القرآن كلام الله رب العالمين، ليس كلام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم نقول للمستشرقين والملاحدة: أأنتم أعلم برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أم كفار مكة؟ كفار مكة أعلم بحال رسول الله منكم، ومع كل هذا لم ينسب واحد من كفار مكة القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال واحد منهم إن محمدا هو الذي اخترع القرآن وهو الذي ابتكر القرآن. غاية ما قالوه أنهم نسبوا القرآن إلى آخرين، وسنرد على هذا إن شاء الله. بل كفار مكة أنفسهم قال قائلهم حينما سمع كلام الله رب العالمين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وحينما ألف مسيلمة الكذاب كتابا ليضاهي به القرآن، هل صدقته العرب؟ أبدا والله، بل إن أهل الكفر أنفسهم قالوا: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فقد اعترفوا يقينا بكذب مسيلمة، لكنهم يتبعون الكاذب عصبية، ثم لا يريدون أن ينساقوا إلى الحق. أحبتي في الله، هل القرآن كلام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أبدا، لأن رسول الله بشر كالبشر، وكان يعيش وسط أقوام هم غاية في الفصاحة، كان كلامهم يعلق على الكعبة وعلى أستارها. فلماذا طالما أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما أنه رجل، فلماذا لا يقابله رجل آخر بنفس الفصاحة وبنفس القوة؟ أين أصحاب المعلقات؟ أين أصحاب الأشعار؟ أين بلاغة العرب؟ ابن المقفع أراد أن يكتب كتابا كالقرآن، وبينما هو يكتب إذ سمع قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله الله، كلمات بسيطة ومع ذلك تحوي صفحات كثيرة إن أردت أن تفسرها. فمزق الرجل الكتاب وهو يقول أنى لي بمثل هذا، ورجل أراد أن يصنع كتابا كالقرآن كما يدعي، فسمع قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والله عجيب هذا الكلام، فقطع أوراقه. وقد تحدثت قبل ذلك في لقاء كامل عن الإعجاز التأثيري لكتاب الله تبارك وتعالى، فالقرآن له هيبة على القلوب وله سطوة على القلوب، حتى ولو لم تفهم هذه القلوب ماذا يراد بكتاب الله تبارك وتعالى. وذكرت لكم قصة الرجل الألماني الذي دخل مسجدا فوجد القارئ يقرأ القرآن فلم يتمالك نفسه، لأن للقرآن تأثيرا يؤثر على القلب. وذكرت لكم قصصا أخرى فليرجع إليها أحبتي في الله. الأصمعي سمع جارية تنشد فأعجب بشعرها فقال ما أحلاه وما أفصحه، فقالت يا هذا يقولون عنك علامة العرب، أو ما قرأت القرآن؟ قال قرأته. قالت له آية في كتاب الله فيها أمران ونهيان وبشارتان وخبران في سطرين من كتاب الله تبارك وتعالى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فسكت الأصمعي في آية. كل هذه الفصاحة أحبتي في الله أمثلة عملية تحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كذب خبر واحد فمن حق أي إنسان أن يطعن في كتاب الله رب العالمين. المستشرق الكندي غازي ميلر كان يسافر في كل عام من كندا، وكان عالما في الهندسة، لكنه يخصص في كل عام شهورا يقضيها لتنصير المسلمين في أدغال أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا. لكنه وجد سر قوة المسلمين في القرآن، فقال لأصحابه مرة لن أسافر معكم هذا العام. قالوا لما؟ قال لهم أعكف الآن على ضحض القرآن ونسفه، سأولف كتابا في هذا الأمر. فتركوه، وبعد عام رجعوا إليه، فكانت المفاجأة أنهم وجدوا أن الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسافر إلى المملكة العربية السعودية وكان يعمل في جامعة الملك خالد، وهناك ألف كتابه العجيب القرآن المذهل، أو كما يترجم البعض العنوان بالقرآن العجيب. قال الرجل أمسكت قلما لأطعن في القرآن فإذ القرآن يقودني إلى الله رب العالمين. الشاهد أنه ذكر أمثلة كثيرة من هذه الأمثلة أن عم النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالنار، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وبقيت لهذا الرجل ما يزيد على 3000 فرصة، 3650 فرصة. فلقد عاش بعد هذه الصورة 10 سنوات، اضربها في عدد أيام السنة، كان يكفيه في يوم واحد أن يقول ولو اصطناعا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن يستطيع أن ينسف الإسلام، لأنه يقول للناس: ابن أخي يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومع ذلك يتهمني بالنار وأنا أقول لا إله إلا الله. فأي دين هذا الذي يدخل من قال لا إله إلا الله النار؟ أكثر من 3000 فرصة ومع ذلك ما قالها. إن دل هذا فإنما يدل على أن النبي لا يعلم الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وأن القرآن هو كلام الله رب العالمين. ينزل قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هب أن الروم لم يغلبوا فارسا بعد ذلك، وظل الروم في هزائم متتالية ولم يغلبوا في بضع سنين تلك، ماذا سيكون الحال؟ ينسف القرآن برمته. ومع ذلك راهن أبو بكر رضي الله عنه، ولم يكن الرهان في هذا الوقت قد حرم، راهن على أن الروم ستنتصر، لكن تأخر الأمر وثقل عليه، لكن جاء أمر الله رب العالمين وانتصر الروم بعد ذلك في أدنى الأرض في فلسطين كما ذكر رب العالمين. الله جل جلاله يقول في سورة القمر، وهي سورة مكية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والإجماع قائم على أن هذه الآية نزلت في حال أهل بدر بعدها بسنوات. فهب أن الصحابة هزموا في بدر لنسف الدين برمته، ومع ذلك جعل الله يوم بدر يوم الفرقان، وانتصر فيه أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. مع أن الصحابة كانوا قد أصيبوا بطعنة قاتلة، مع أن الصحابة قد رجعوا وقلوبهم أشبه ما تكون قد ملئت باليأس، كيف سنرجع وهذا هو حالنا، نرد ونحن محرمين من على أبواب مكة وسنرجع في العام القادم، لكنه وعد الله تبارك وتعالى لا يتخلى. وبعد عام رجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا. مرة واحدة تكفي بنسف القرآن، لكن إن دل هذا فإنما يدل على أن القرآن هي كلمة الله العليا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا أصحاب العلوم، يا أصحاب الاختراعات، يا أصحاب الآلات، لكم تلسكوبات، لكم مناظير، ماذا شاهدتم في هذا الكون؟ قالوا: شاهدنا في العصر الحديث، ولم يظهر هذا قبل ذاك العصر، شاهدنا أن البحار ظلمات بعضها فوق بعض. قلنا لهم: ونحن وجدنا هذا في كتاب الله من 1400 عام أو أكثر. قالوا لنا: شاهدنا أن الرحم ظلمات بعضها فوق بعض. قلنا لهم: ونحن وجدنا هذا في كتاب الله جل جلاله منذ قرون. قالوا لنا: علمنا أن الحديد ليس من باطن الأرض، ولكنه نزل من كوكب آخر أو من مكان آخر إلى الأرض. قلنا لهم: والقرآن قد أخبر بهذا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إذن الحديد نزل ما كان من باطن الأرض. قالوا لنا: اكتشفنا أن أي حي على وجه الأرض فحياته صغر أم كبر، ولو لم يرى بالعين المجردة حياته على الماء. قلنا لهم: هذا في كتاب الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قالوا لنا: اكتشفنا أن كل حي على وجه الأرض لا بد أن يكون من زوجين. قلنا لهم، وهذا في كتاب الله، ومن كل شيء خلقنا زوجين. قالوا لنا اكتشفنا نظرية غريبة أن العالم قد انفجر بعدما كان رتقا. قلنا لهم في هذه النظرية، نظرية الانفجار الكبير، هذا في كتاب الله. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قالوا لنا اكتشفنا أنه كلما صعد الإنسان في طبقات الجو العليا كلما ضاق نفسه قل الأكسجين. قلنا لهم وهذا في كتاب الله جل جلاله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قالوا لنا وقلنا لهم فأي هذه الآلات كانت في زمن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وأي هذه الاكتشافات التي اكتشفها الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، أيها الأحبة، إن بعضا من هؤلاء المكذبين قالوا إن القرآن وساوس من الشيطان على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فالشيطان كان يأتي للحبيب صلى الله عليه وسلم فيعلمه بهذه الأمور. نقول لهم كذبتم كذبتم، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. كذبتم، سلمنا جدلا أن هذا كان من فعل الشياطين، فهل سينزل الشيطان كتابا ثم يقول فيه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل سينزل الشيطان كتابا ثم يقول وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين؟ هل سينزل الشيطان كتابا ثم لا يصف فيه نفسه إلا بأقبح الأوصاف وأخس الأوصاف لا يتخيل على الإطلاق؟ دعكم من هذه، فهذه لا يصدقها أحد. فعلماء الغرب الكبار يقررون الآن أن القرآن معجز بكل ما فيه، كما قال مستشرق فرنسي كبير كفى بالقرآن إعجازا أنه مر عليه ما يزيد على 14 قرنا، ومع ذلك لم تبل نضارته، ومع ذلك لم تذهب هيبته، ومع ذلك لم يفنى تأثيره، فتأثيره هو هو. قالوا تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يسمى بحير الراهب. من هذا؟ قصة بحيرة اختلف أهل العلم فيها بين مصحح ومضعف، فمن قال بوضعها كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الذهبي وغيرهما، قالوا اثبت العرش أولا ثم انقش، فكيف نتحدث عن قصة موضوعة؟ ومن قال بصحتها نقول له هب أن هذه القصة هب أنها صحيحة، سنسير معك على أن هذه القصة صحيحة. من بحير الراهب؟ راهب يعيش في طريق مكة والشام. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ذهب مع عمه إلى بلاد الشام، وهناك توقف جزءا من الوقت. الرواية لا تذكر أياما بل جزءا يسيرا، استضافة ثم انتهت. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة تعلم القرآن كله من هذا الرجل. والجواب، من قال لكم بأن لغة الرجل عربي؟ وإن كانت عربي فلماذا اندهش النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى الأربعين وعرق واشتد عرقه وبدأ يجري وهو يقول دثروني دثروني وزملوني زملوني، طالما أن هذا الكتاب قد نزل عليه فمن المفترض أن له خبرة بهذا الأمر. ثم نقول ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله كله في هذا الوقت، ويحفظه من سن الصغر إلى سن الأربعين ما تفلت منه كلمة واحدة، أن هذا. بل إننا علمنا أن جبريل حينما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسارع النبي صلى الله عليه وسلم فيردد خوفا من النسيان، وكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في كل عام يراجع معه القرآن خوفا من النسيان، وكان الصحابة يكتبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 كاتبا للوحي. ثم نقول وإن كان الأمر كذلك فلماذا لم ينسب بحيرة الأمر لنفسه؟ فهذا الكتاب كتاب تحدي به الأوائل والأواخر، كتاب إعجاز، كتاب يشرف كل من ينتسب إليه، فلماذا لم يقل هذا كتابي؟ ثم من أعلم بحيرة هذا بالذي سيحدث في مكة؟ وما الذي أعلمه بالذي سيكون إلى يوم القيامة؟ وما الذي أعلمه بهذا الإعجاز كله؟ ثم ألم يخف عم النبي صلى الله عليه وسلم وأهله حينما تركوا رسول الله إلى بحيرة؟ لماذا لم يسمع واحد منهم هذه الكلمة؟ لماذا لم يسمع؟ لماذا لم يشاهد واحد منهم هذا الانفراد ويحكي عنه؟ ثم نقول أيضا ولماذا لم يدعي أهل مكة أن رسول الله قد أخذه من بحير؟ إن أهل مكة لما ادعوا كانوا أزكى من هؤلاء نوعا ما، اختاروا رجلا يعيش بينهم يسمى بحداد الرومي. هذا الرجل كان يعمل حدادا وهو من الروم يقرأ ويكتب، فقالوا القرآن تعلمه النبي من حداد لا من بحيرة، لأن حداد معاصر موجود، الأمر يصدق. لكن القرآن قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هب أنه يتقن بعض كلمات العربية لكن تصل بلاغته إلى هذه الدرجة، ثم أين حدادا هذا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ لم يكن معه. أحبتي في الله، قالوا أخذ القرآن من التوراة والإنجيل. يسارع البعض فيقول لا لا، من المستحيل أن يكون القرآن قد أخذ من التوراة والإنجيل. أي نعم، أنا أعلم على ماذا بنيت قولك، على أن التوراة والإنجيل قد حرف، لكني أقول لك أخي الكريم التوراة الحقيقية كلام الله والإنجيل الحقيقي كلام الله والقرآن كلام الله، والقرآن نزل مهيمن كما ذكر الله رب العالمين، والرسل قد اتفقوا جميعا في أصل الدين، أصول الاعتقاد الرسل مجمعون عليها، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهب أنك وجدت هذه الآية في التوراة الحقيقية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو في الإنجيل الحقيقي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد، تحب ربك من كل قلبك ومن كل عقلك وفي كل من كل فكرك، وهذه هي الحياة الحقيقية كما ورد في الأناجيل، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته، فيسوع رسول والله تبارك وتعالى واحد أحد، وغيرها من آيات التوحيد. إذن ليس شيئا كبيرا أن يتحدث القرآن وتتحدث التوراة والإنجيل عن توحيد الله تبارك وتعالى، بل أنا أقول لك إن أردت أن تقرأ التوراة فعليك بالقرآن. قال الله رب العالمين: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذه في التوراة. قال الله تبارك وتعالى: إن أردت أن تقرأ صحف إبراهيم وصحف موسى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ماذا كان في صحف إبراهيم وموسى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، إلى آخر الآيات. هل تريد أن تقرأ صحف إبراهيم وموسى؟ قال رب العالمين: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل تريد أن تقرأ شيئا من الزبور؟ كتاب داود عليه السلام. قال الله رب العالمين: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن لا غضاضة، فالكل كلام الله تبارك وتعالى. لكن إن كنتم تقصدون التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، فشتان شتان، شتان بين كتاب يقول ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبين كتاب يصف الله بأنه بشر ويصف الله بأنه يغضب كغضب البشر ويبكي كبكاء البشر ويصارعه البشر فيغلبه البشر ويأكل كما تأكل البشر، فارق كبير بين كتاب يقول عن الأنبياء من المصطفين الأخيار من عباد الله المخلصين، وبين كتاب يقول نوح شرب الخمر وتعرى حتى ضحك عليه أولاده، ولوط زنى بابنتي، وأيوب عليه السلام يسب ربه، وسليمان يعبد أصنام زوجاته، وداود يزني بامرأة قائده. شتان شتان بين هذا وذاك، شتان بين كتاب يدعو إلى الزنا صراحة ويسميه بالزنا المقدس، وفي أول أسفاره أول ما كلم الرب هوشع، وهوشع هذا عندهم نبي، أن قال له: اذهب فخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يكون من أسلاف المسيح أو من أجداد المسيح أربعة جدات كلهن زواني ثم نقول نسب المسيح؟ لا يتصور على الإطلاق. شتان شتان بين كتاب يقول عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وبين كتاب يقف فيه عيسى في وسط الجموع وهو يقول لأمه: مالي ومالك يا امرأة، هكذا بنفس الأسلوب. شتان شتان بين آب وابن وروح قدس ثالوث كفري باطل، وبين كتاب يعلن توحيد الله عز وجل، بل إنه يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهل يلتقي النقيضان؟ أبدا لا يلتقي النقيضان ولا يرتفع، فحتما لا بد واحد منهما سيبقى وآخر سيزول. والباقي هو كتاب الله رب العالمين. أحبتي في الله، هذا قليل من كثير، ولولا والله الإطالة لأطلت في هذه القضية، ولكن أبشر والله فإننا نحمل الذهب، بل والله هو أغلى عندنا من الذهب. فالذهب قد يعالج أبدانا، لكن القرآن يعالج أرواحا، لكن القرآن فيه البشارات. أخي الحبيب، في تلكم الفترة قبل أن تيأس، فما عليك إلا أن تفتح كتاب الله تبارك وتعالى، تشاهد نفسك وقد شفاك الله رب العالمين، تدخل وقلبك مملوء بالهموم، ولكنك ما إن تقرأ القرآن إلا وتشاهد راحة عجيبة غريبة. فسبحان الله رب العالمين، تقرأ الآية فتستنبط منها معنى، ثم في الأسبوع التالي تستنبط منها معنى، ثم في الذي بعده تستنبط منها معان لا تفنى عجائبه بفضل الله تبارك وتعالى. كتاب حفظه الله تبارك وتعالى في الصدور وفي السطور، وهو ما زال محفوظا في الصدور وسيظل في السطور إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى. لا ككتاب ضيعه أهله وحرفوه، أكثر من 50,000 خطأ في الكتاب المقدس، أو كما يسمونه بالكتاب المقدس. إن هناك نهضة في الغرب الآن تجتاح الغرب في نقد الكتاب المقدس، فلك أن تتخيل، ربما ستتعجب من هذا الرقم، لكنه رقم مؤرخ أمريكي مشهور، ويل ديورانت، وهو يقول ألف في نقد الكتاب المقدس إلى الآن، إلى زمانه، ما يزيد على 50,000 كتاب. 50,000 كتاب، مدارس وجامعات، مع أن هذا الدين هو دينهم الأصلي، إلا أنهم بدأوا يطعنون فيه بكل قوة، وبدأوا يخرجون منه أفواجا، لأنهم لم يشاهدوا الراحة في هذا الكتاب. لكن بفضل الله تبارك وتعالى ما زالت راحتنا وما زالت سعادتنا مع كتاب الله رب العالمين. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وإذا أردت أن يكلمك الله رب العالمين، فما عليك إلا أن تفتح كتابه وتقرأ ما فيه. فالنظر في القرآن عبادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين، اللهم أهلك الكفرة والظالمين. اللهم يا ربنا، من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.